quem na casa da igreja não faz o bem? Olha se a minha irmã não se preocupa. Para a outra igreja, a gente não tem a possibilidade de ser igreja e a menina. Veio a filha que era para a vida dela, o Senhor me disse para a velha. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فالقرآن هدى للناس، وهو بينات من الهدى والفرقان، أي دلائل وحجج واضحة بينة تفرق بين الهدى والضلال، وبين الرشاد والغي، وبين الحق والباطل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس كلهم بإقامة الحجة عليهم وبينات من الهدى والفرقان، يهتدي به عباد الله المؤمنين، يهتدي به عباد الله المؤمنون، ويهتدي به المتقون. وهذه هي الهداية الخاصة التي ذكرها الله رب العالمين في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذه هي الهداية الخاصة للمتقين ببيان الطريق الموصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لذا أمر الله رب العالمين بصيام هذا الشهر، لأن الصيام هو علامة المتقين، فأعظم عبادة يحصل بها العبد تقوى الله جل وعلا هي عبادة الصيام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام الحق يحصل به العبد تقوى الله رب العالمين، فيكون بذلك أهلا لنزول هداية القرآن في قلبه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأمر الله بصيام شهر رمضان ليشدد العبد العهد مع القرآن العظيم، وليكون أهلا لحلول نور الله رب العالمين فيه. فإن القرآن إنما يهتدي به المتقون بعباد الله. لذلك لما ذكر الله رب العالمين إنزال القرآن في هذا الشهر وأنه هدى وبينات من الهدى والفرقان، قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كأنه يقول: كن أهلا لنزول هداية القرآن في قلبك بتحصيل تقوى الله بعبادة الصيام. فإن الصائم الحق هو من صام لسانه عن الكذب والفحش والغيبة والنميمة، وصام قلبه عن إرادة معصية الله جل وعلا، وصامت جوارحه عن عصيان الله تبارك وتعالى، وصام بطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث. فهذا هو الذي يكون من المتقين، وهذا هو الذي تحل فيه هداية القرآن. فبين شهر رمضان والقرآن ارتباط وثيق عظيم، فهو الشهر الذي نزل فيه القرآن، والقرآن هدى للناس كلهم بإقامة الحجة، وهداية للمتقين ببيان الطريق الموصل إلى الله. وإنما يكون أهلا لذلك لمن حصل تقوى الله رب العالمين، فدخل في ذروة المتقين. وأعظم وسيلة لذلك هو أن يصوم الصيام الحق الذي أمر الله رب العالمين به: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا ما صحب العبد الصيام والقرآن فإن هداية الله رب العالمين لا تكاد تخطئه أبدا، وهذا هو الذي ينفتح قلبه وينور لحلول هداية الله رب العالمين فيه. فإن القلب هو رعاء النور والهداية، فإذا أردت حيازة النور والهدى من القرآن فعليك بتطهير قلبك من أرجاسه وألجاسه. فالوحي نور لا يدخل في قلب ممتلئ بالأرجاس والأمراض. فتأمل في حال قلبك، وتأمل في صيامك، وكن ناظرا دائما إلى مقصود الصيام. فليس الصيام مجرد إمساك عن الطعام والشراب في قلوبهم من الغايات التي شرع الله رب العالمين الصوم لأجلها، وحرام على قلب أن يدخله نور القرآن وفيه شيء مما يقرأ الله عز وجل، حرام على قلب أن تحل فيه إلى يد القرآن وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. فعليك أيها المسلم الكريم أن تقبل على كتاب الله رب العالمين تلاوة وتفهما وتدبرا واهتداء، وأن تؤهل قلبك لذلك بالصيام الحق الذي أمر الله رب العالمين به، والذي يحصل لك تقوى الله جل وعلا، تلك التقوى التي هي خير لاد للآخرة، وهي خير ما يعده المرء للقاء ربه تبارك وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله جل وعلا ولم يروه، يؤمنون به فيحققون مقام الإحسان في صيامهم، فتصوم جوارحهم وتصوم قلوبهم وتصوم ألسنتهم كما تصوم بطونهم وخروجهم. فهؤلاء هم أشد الناس اتباعا بالقرآن العظيم، وإذا ما تلوم القرآن فأعد لذلك النيات، فانوي التعبد لله جل وعلا بترتيله. قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وانوي الاستشفاء بالقرآن. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وانوي الاسترخاء به عن كل كلام، وانوي به التعبد لله جل وعلا بالنظر في المصحف، فإن النظر في المصحف عبادة، ومن صرفه أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانوي أيضا أن يكون القرآن شفيعا، أن يكون القرآن صاحبا لك وشفيعا لك يوم القيامة، فإنه كما ورد عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. وتأمل في الارتباط الوثيق في القرآن والسنة بين القرآن والصيام، فالقرآن والصيام يشفعان له يوم القيامة كما كان صاحبيه في هذه الحياة الدنيا، فحصل بالصيام تقوى الرحمن، وحصل بالتقوى هداية القرآن. فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن كان كذلك كان القرآن والصيام شفيعين له يوم القيامة، يجسد الله رب العالمين كلامه فيتكلم، ويجسد له صيامه فيتكلم. يقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فيشفعان. فاللهم يا رب العالمين ارزقنا هداية القرآن، وارزقنا صياما يرضيك عنا ويجعلنا من المتقين، انك ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فكلمه اهمس بها في اذن كل صادق محب لبيوت الله عامه، ولهذا البيت من بيوت الله خاصه: ووالله اني لاحب لكم ما احبه لنفسي، وانني لانصح لكم كما انصح لنفسي. فلنحرص يا جميعا على ماله قيام هذا البيت من بيوت الله في السماء قبل الأرض، لنحرص على ما به قوامه ورزقه ورفعة هذا البيت من بيوت الله في السماء قبل الأرض، فإن لبيوت الله الحقة في السماء هيبة، ولبيوت الله الحقة في السماء عظمة، وإنما يكون ذلك بقدر تحقق العبودية لله رب العالمين في بيته الذي في أرضه. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقوم شأن بيت الله في السماء بتحقق العبودية لله فيه ووجود رجال قائمين بأمر الله فيه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم أعراض الدنيا، لا تلهيهم أغراض عن ذكر الله، عن إقامة العبودية لله، عن الخضوع فيه لأمر الله رب العالمين، لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فهذه نية الرجال على عتبة باب المسجد، يحبون أن يتطهروا، يحبون أن يتعبدوا، يحبون أن يتقدسوا لله جل وعلا في بيته سبحانه وتعالى. فكما أننا نخلع نعالنا على باب المسجد حرصا على عدم أذية المتطهرين فيه، وحرصا على عدم إيذاء الملائكة الكائنين فيه، فإنه أولى بذلك أن نخلع أمراض القلوب على عدم باب المسجد، فإن أرجاس القلوب وأمراضها أشد ضررا على عباد الله المؤمنين من النجاسات الحسية لنجاسات النعال. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدا، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحصول الإيذاء للملائكة بالكبر، بالرفعة، بالأنفة، بالبصر، بالاختلاف، بالتفرق، بالتشرذم أعظم وأعظم. فعلينا معاشر المؤمنين أن نحرص على قيام بيت الله كما يحب الله ويرضاه، وإننا إن لم نكن عبيدا في بيت الله فأين نكون عبيدا لله؟ إن لم نكن عبيدا خاضعين لله في بيته متواضعين، وقد أوحى الله لنبيه أن تواضعوا حتى لا يبخل أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأبهى صورة لجماعة المسلمين، أبهى صورة لاجتماعهم واتحادهم وانقيادهم وبشاشة وجوههم بعضهم في بعض، ينبغي أن تكون في بيت الله رب العالمين على بساط الملك جل وعلا. وكلما كان الإنسان عبدا في بيت الله كلما عظمت كفاية الله رب العالمين له، وكلما استمطر بذلك رحمات الله سبحانه وتعالى وهداية الله سبحانه وتعالى في قلبه. ونحن في هذا الشهر شهر العتق، شهر الحرية الحقة، احفظ نفسك من شهواتها واحفظ عقلك من نزعاته. تحبس بطنك أو فرجك من الشهوات ومن الطعام. هذه الحرية وهي بتمام العبودية لله رب العالمين. وأولى مكان بذلك هو بيت الله جل وعلا. فيا عباد الله، كونوا كما أمركم الله ورسوله، كونوا كما أمركم الله ورسوله، واتقوا هنا كما أخبر رسول الله. والصائمون هم المتقون، والصائمون هم أهل هداية الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. واما قيام بيت الله في الارض فبالتناصح وبالامر بالمعروف بمعروف وبالنهي عن المنكر بغير منكر وباستعمال الحكمه مع الخلق كلهم وبامتثال قول الله جل وعلا. وقولوا للناس حسنى. انفاسك في هذا البيت عباده، حركتك فيه عباده، فليكن الامر كذلك. ابتسم في وجه اخوانك، وانصح لهم بادب، واستعمل الحكمه، ورد الامر الى اهله. والا فقد راينا ان الله جل وعلا باعد بين امثالنا لما تنافرت قلوبنا. الا ترون اننا معاقبون؟ الا ترون اننا معاقبون ونحتاج الى توبه الى الله رب العالمين ولا نتوب؟ فلولا ان جاءهم باسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فتوبوا الى الله عباد الله واستغفروه. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وارزقنا هداية القرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم خذ براسينا اليك، واطمئن قلوبنا عليك. اللهم بارك لنا في شهرنا، ووفقنا فيه لصالح الاعمال، وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مسجدنا، واجعلنا اخوة متحاربين فيه، وانزع من بين قلوبنا الغل والحقد والحسد يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا،